كلامنا لهم مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم كلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الكلام وما يتألف منه. الكلام اسم مصدر من كلم، فكلم مصدرها التكليم وليس الكلام، كما أن سلم مصدرها التسليم وليس السلام، فالسلام والكلام اسما مصدر وليس مصدرين. الكلام في اللغة تقال للقول مطلقا سواء كان مفيدا أو لا، وتقال للمكتفي بنفسه كالخط، وتقال للإشارة وما يفهم حال الشيء، وتقال لحديث النفس، هذا في اللغة. أما الكلام عند النحاة فهو الذي أشار له الناظم رحمه الله بقوله كلامنا لفظ مفيد كاستقيم. كلامنا أي معشر النحاة، فخرج الكلام عند أهل التوحيد، وخرج الكلام عند أهل الأصول، وخرج الكلام عند أهل اللغة كما بينا. كلامنا أي معشر النحاة. والكلام اشتقاقه من الكلام بكسر الكاف وهي الجراحات، لأنه يؤذي كما تؤذي الجراحات، فجراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. الكلام وما يتألف منه. التألف والتأليف وقوع المناسبة بين الجزئين، وقوع التناسب بين الجزئين. وقوله كلامنا لفظ، اللفظ في اللغة هو الرمي والترك، يقال لفظة الرحى الدقيقة إذا رمت به من داخل إلى خارج، ولفظة الدابة الحشيشة إذا تركته. واللفظ في الاصطلاح هو صوت خارج من فم مشتمل على بعض الحروف الهجائية. ثم قال مفيد، معناها الكلام لا بد أن يكون مفيدا فائدة يحسن السكوت عليها، بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر، بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر. وقد اختلف العلماء هل يشترط في الإفادة أن تفيد المخاطب شيئا جديدا يجهله مثلا، أم أنه لا يشترط ذلك. فذهب ابن مالك رحمه الله إلى أن الإفادة يشترط فيها أن تفيد المخاطب شيئا يجهله لم يكن يعرفه، وذهب غيره إلى عدم ذلك. وفي ذلك يقول أحدهم إن الضروري وما لم يقصد عدا من الكلام فعلم مقتدي لدى أبي حيان وابن مالي بالعكس والرشح لغير التالي. إن الضروري وما لم يقصد عدا من الكلام، معناها الكلام الضروري المعروف، والكلام الذي لا يقصد هذا عدا من الكلام، عدا من الكلام فعلم مقتدي لدى أبي حيان رحمه الله وابن مالي، معناه وابن مالك بالعكس. ابن مالك اشترط أن تفيد المخاطب شيئا جديدا، إذا قلت له السماء فوقنا هذا ليس كلاما عنده، هو كلام عند أبي حيان وهو الصحيح. الناظم رحمه الله لم يذكر التركيب لأن الإفادة تستلزمه، فالإفادة تستلزم التركيب. ثم قال كاستقيم، معناها أن يكون مفيدا إفادة كإفادة استقيم وقام زيد. ثم قال واسم وفعل ثم حرف الكلم، معناها الكلام كذلك ينقسم إلى اسم، والاسم هو ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بالزمان، وإلى فعل وهو ما دل على معنى في نفسه واقترن بالزمان، وإلى حرف وهو ما دل على معنى في غيره. الكلم واحده كلمة، الكلم مبتدأ، وقوله واحده كلمة هي الخبر. لا يمكن أن نقول بأن قوله واسم وفعل ثم حرف هي الخبر، لأن الخبر المبتدأ حينئذ سينحصر في الخبر، ولكن الخبر هو قوله واحده كلمة. الكلم، نحن عرفنا الكلام، قلنا بأن الكلام هو اللفظ المفيد، هو كلامنا لفظ مفيد إفادتك إفادة استقيم. أما الكلم فهو ثلاث كلمات سواء كان مفيدا أم لا، الكلم ثلاث كلمات سواء كان مفيدا أو لا، مثل إن جاء زيد. إن جاء زيد هذا كلم وليس كلاما، كلم لأنه ثلاث كلمات وليس كلاما لأنه غير مفيد. ونتقول قرأ زيد للدرس مثلا، هذا كلام لأنه مفيد، وكلم لأنه ثلاث كلمات. فالكلم والكلام بينهما العموم والخصوص الوجهي، معناها يشتركان في شيء وينفرد كل واحد منهما بشيء. ثم قال واحده كلمة، معناها الكلم واحده كلمة، فكلمة جمعها كلم، وهذا اسم جمع. واحده كلمة، الكلمة هي اللفظ المفرد الدال على معنى، اللفظ المفرد الدال على معنى. ثم قال رحمه الله: والقول عم، القول عبارة عن اللفظ الدال على معنى ما. قوله عم معناها القول أعم من الكلام والكلم والكلمة عموما مطلقا، لا عموما من وجه لاشتراكه مع كل في مدلوله واختصاصه بنحو غلام زيد. معناها أن القول أعم من الكلام وأعم من الكلم وأعم من الكلمة. فالكلام يسمى قولا عموما مطلقا، فالكلام يسمى قولا، والكلمة تسمى قولا، والكلم يسمى قولا، إلا أننا قد نجد قولا ولا يكون كلاما ولا كلما ولا كلمة. معنى أنه يشترك مع كل في مدلوله، فلا تجد كلاما إلا وهو قول، ولا كلمة إلا وهي قول، ولا كلما إلا وهو قول، ولكنك قد تجد قولا وليس كلاما وليس كلمة وليس كلما. ذاك مثال شنو؟ غلام زيد. غلام زيد ليست كلاما لعدم فائدتها، وليست كلما لأنها أقل من ثلاث، وليست كلمة لأنها أكثر من واحدة. ثم قال: وكلمة بها كلام قد يؤم. هذا في اللغة، كثيرا في اللغة، معناها على أن قد نسمي الكلام الكثير كلمة، كلام الكثير نسميه كلمة، نقول ألقى فلان اليوم كلمة، وهي عبارة عن جمل كثيرة جدا. هذا في اللغة، أننا في اللغة قد نسمي الكلام الكثير كلمة، كقوله سبحانه وتعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والمقصود بذلك قوله تعالى: قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. وقولهم: لا إله إلا الله كلمة الإخلاص. وهذه أكثر من كلمة. إذن في اللغة قد يطلق على الكلام الكثير كلمة. ثم قال: بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل. تمييز مبتدأ، قوله تمييز هذا مبتدأ، وقوله للاسم هذا هو الخبر. وحصل نعت للتمييز لأن الجمل بعد النكرات أوصافه. وقوله بالجر هذا متعلق بقوله حصل، وفيه تقديم معمول الصفة على الموصوف، وهذا لا يجوز عند البصريين وإن جوزه الكوفيون. قوله بالجر، الجر في اللغة هو السحب، له معان، يطلق على السحب، ويطلق على الخزف، ويطلق على ترك الإبل على أفواهها بدون ماء، هذا كله يسمى جرا في اللغة. أما الجر هنا المقصود به الكسرة التي يحدثها عامل الجر أو نائبها، لا دخول حرف الجر لأنه قد يدخل في اللفظ على ما ليس باسم. معناها الجر هنا المقصود به الكسرة التي يحدثها عامل الجر أو نائبها، معناها إذا دخل حرف الجر جر الاسم، ذلك الكسرة هي المقصودة هنا. والحرف الاسم إما أن يشر بالحرف، وإما أن يشر بالإضافة، وإما أن يشر بالتبعية، وكلها اجتمعت في البسملة. باسم هذا مجرور بالحرف، الله هذا بالإضافة، الرحمن الرحيم هذا مجرور بالتبعية لأنه نعت. وقد يجر بالتوهم مثلا كما سنعرفه إن شاء الله إذا تقدمنا. ثم قال: بالشر والتنوين. كذلك من علامات الاسم التنوين. التنوين مصدر نونت الكلمة إذا أدخلتها نونة، واصطلاحا نون تلحق الأواخر لفظا لا خطا لغير توكيد. نون تلحق الأواخر لفظا لا خطا لغير توكيد، هذا حتى يخرج التنوين الذي على الأفعال، لأنه في الأصل نون توكيد مخففة، لنسفعا ولنكونا، هذا ما هو تنوين الأسماء، هذه في الأصل نون توكيد مخففة حولت إلى ألف. والتنوين ينقسم إلى أربعة أقسام: إلى تنوين التمكين، وهو اللاحق لبعض المعربات للدلالة على خفة الاسم وتمكنه في باب الاسمية لكونه لم يشبه الحرف فيبنى ولا الفعل فيمنع من الصرف. وذلك الاسم إذا أشبه الحرف يبنى كما سيأتي، وإذا أشبه الفعل يمنع من الصرف. وهناك كرجل وزيد. وهناك تنوين التنكير، وهو اللاحق لبعض المبنيات للدلالة على التنكير مثل صهين. وهناك تنوين المقابلة، وهو اللاحق لما جمع بألف وتاء مثل مسلمات. وهناك تنوين العوض، وهو كجوار، فجوار هذا التنوين عوض عن حرف محذوف. ثم قال: والنداء. كذلك من علامات الاسم النداء، والمراد به كون الكلمة مناداة في نفسها لا دخول حرف النداء. معناها لا يقصد فقط مجرد دخول حرف النداء، لأن حرف النداء قد يدخل على شيء ما هو اسم، قد يدخل على الحرف مثل يا ليت، يا ليت ما هي اسم حرف ومع ذلك دخل عليها حرف النداء. وكون الكلمة منادة في نفسها كذلك مطلوب إقبالها، مثل يا شعيب، والله يوسف أعرض عن هذا، يوسف معناها يا يوسف. كذلك ال من علامات الاسم، ال المعرفة غير الموصولية والاستفهامية، فهذه كذلك من علامات الاسم. وال على أربعة أقسام، إذا كانت ال زائدة أو معرفة فهذه تختص بالاسم، تكون مع الاسم دائما إذا كان زائدة أو معرفة، مثل الرجل، الشمس، إذا كان زائدة مثل العباس مثلا، إذا كانت ال زائدة أو معرفة وهذه تختص بالاسم. أما إذا كانت ال استفهامية فإنها خاصة بالفعل المضارع، مثل ال قام زيد بمعنى هل قام زيد. وموصولية، ال إذا كانت موصولية فإنها تدخل على الاسم، نحو الضارب، وتدخل على المضارع قياسا عند ابن مالك وضرورة عند الجمهور، كقوله ما أنت بالحكم لترضى حكومته، لترضى معناها الذي ترضى، ال هنا دخلت على الفعل المضارع ضرورة عند ابن مالك، ضرورة عند الجمهور وقياسا عند ابن مالك رحمه الله. إذن هذه هي أنواع ال على أربعة أقسام، إما أن تكون معرفة، وإما أن تكون زائدة، وإما أن تكون استفهامية، وإما أن تكون موصولية. فإذا كانت ال معرفة وزائدة فهذه تختص بالاسم، وإذا كانت استفهامية فهذه تختص بالفعل، وإذا كانت ال موصولية فإنها تكون في الاسم وتكون في الفعل المضارع قياسا عند ابن مالك وضرورة عند الجمهور. ثم قال ومسند للاسم تمييز حصل. كذلك من علامات الاسم الإسناد، فالاسم يسند ويسند إليه، والفعل يسند ولا يسند إليه، والحرف لا يسند ولا يسند إليه، مثل زيد قائم وأنا مؤمن ونحو ذلك.